قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في سجود القرآن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. مالك يقول: ليس في الإيش المفصل سجدة، وهو الذي وحده الذي نفاها، ولكن ابن حبيب من المالكية وابن وهب كما يروي الباجي بأنهما يثبتان كما يثبته الجمهور 14 سجدة. وعلى هذا مالك يروي حديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في الانشقاق. طب لماذا مالك يقول ليست من العزائم؟ للأثر الذي جاء، وإن كان ليس على سنده أو على شرطه، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد الهجرة، لأنه سجد في المفصل في النجم قبل الهجرة. فمن هنا قال مالك: ليست من عزائم السجود. ولكن إذا كان يقول أبو هريرة وسعيد بن مسيب أو غيره: ولا أزال أسجدها لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدها، إذن تكون من عزائم السجود أيضا. نعم.